فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. انتقل الى قضية اخرى في نبي اخر وزكريا اذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. في قصته عايز ايه من معنى الايه من معنى العزم مني وافتعل الراس شيبا الى اخره. فقبلي من لديك ايه ما يقصد الولي وبعد ذلك يقول ربنا هنديك هنجيب لك الله. يتعجب ازاي يتعجب؟ قال ده هو لما سمع بقى ان ربنا قال له خلاص هنجيب لك الولد افتكر ان هو هذا البلغ من الكبر ياتي المرأة عاقل يعني مفيش ايه مفيش اسباب الاسباب الكونية للولد. قال له يا رب ده انا كذا وقلبي يعني بده ايه بيفكر لا مش بيفكر ربنا ده بده يأكد البشرة يأكد الايه يأكد الايه البشرة. تيجي تقول له والله بقول لك ليه انا عايز ادخله المدرسة ومش عارف ايه بتاع وحاجات زي دي بس هو سنه مش عارف ناقص ولا مش كده يقول لك هو ولا يهمك. قال له لكن بس ده سنه ناقص ست اشهر برضه ولا يعني اذا عايز ياكل ايه؟ عايز ياكل البشرى. نعم. ولذلك ربنا قال له اطرح الاسباب اللي انت تعرفها من كونيات الخالق لان اللي بيكلمك الخالق وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. ولذلك قال له قال كذلك يعني اجيب لك ولد انا اجيب لك ولد هو علي هيا وقد خلقتك من قبل ولم تك ايه؟ ولم تك شيئا اطمن. نعم. وزكريا اذا بس الدنيا من اين تعلم زكريا ان الله يعطي وان عزت الاسباب؟ عرفها ازاي؟ عرفها ازاي دي؟ ام انك لو مش قاعد ده هو بيقول يكفي قوله وكتبها زي زكريا بقى هو يكفلها كده وبيقول واقفهم ايهم يكفل مريم. شوف الناس كانت بتتبارى في ايه؟ بتتساهم في ايه؟ بتتساهم في انها تقوم بالخدمه كأنهم تأمين ان خدمة دية شرف كبير وما فيش حد ياخده كده الا بقرعة مش هي كده. وبعدين جابوا الاقلام ورموها في البحر ونشوف القلم اللي ايه اللي يصفر هو اللي بعدين ايه وما كنت لديهم ايه اذ يلقون اقلامهم ايهم يقتل مريم وما كنت لديهم اذ ايه إذ مما يدل على انهم فهموا ان كفالة مريم دي عملية ايه شرف كبير كل واحد يسعى اليه ولا يصحش ان واحد ياخدها كده لازم بالقرعة. والقرعة دي ايه رمل للمسائل على القدر عشان لا هوانا ولا هواك. نعم. وبعدين لما دخل عليها ان حراب وزن عندها ايه رزقا ده هو اللي بيجيب لها هو اللي كفلها هو اللي بيجيب لها الطعام. طب ده جاب من دي برضو تعلمنا منها حاجة ان الواحد لما يكون ولي امر بيت وهو اللي بيجيب الحاجة ويشوف في البيت حاجة ما جابهاش عليه ان يسأل من اين جاب من دي يمكن الواد خطف له بطيخة من الراجل ولا خطف له تفاحتين ولا سرق حاجة وجابها هنا. ولذلك احنا قلنا ان ولي الامر لازم يكون عينيه مفتحة يشوف اهله يتمتعون بما لم يأتي به لازم يبحث دي جت منين والا دي الشر جه من هنا الشر جه من هنا. قانون من اي لك هذا ما اهتدوش اليه الا لما ايه الا لما الشعوب شكيت من الشفط شيء من الشفط فابتدوا فلما دخل عليها وجد عندها حاجه ما جابهاش قال لك هذا على طول الجواب حاضر انما لو كان فيه كذب كان يبقى فيه ايه تلكلك يبقى على ما يفكر يروح يقول ايه انما الحق إيه؟ موجود على طول اما لك هذا قالت هو من عند الله والسبب ان الله يرزق من يشاء ان اكن الايه دي زي سيدنا ابو بكر فمن قال ساعه ما سمع الايه بتاعت ما محمد الا رسول كان ما اسمع الله سيدنا عمر ما اكن ما اسمعهاش الا دلوقتي ساعه ما قالت ان الله يرزقه من يشاء بغير حساب ام سيدنا زكريا لقط الحته دي هي كانت مش موجوده عنده مش عارف ان ربنا ينزل بس ما كانتش بقرص الشعور ساعتها افتكر حكايه هنالك دعا زكريا ربه يا رب اديني ولد بقى ما دام الحكايه كده المراه عاقر وهو مش عارف ايه وبتاع ما دام بتدي من غير حساب خلاص اديني بقى هنالك يعني ايه هنالك يعني ساعه ما قالت له ان الله يرزقه من اسبانيا شاب غير حساب قال بتيجي الفرصه دي وتدخل بالباب ده يا رب يا رب انا العزم مني ونجيب الحيثيه اللي تمنع بيجيب الحيثيه اللي ايه؟ اللي تقول لي واحنا العزم مني وسع على الراس وشايبه من المراه عاقر طب انت بتجيب الحيثيه اللي تساعد ولا الحيثيه اللي تمنع؟ قالت له ان الله يرزق من اشاب ايه؟ وهي قالت له كده عشان تفيده في الحكايه دي واستفادت هي منه ايضا بانها لما حتلت بقى ولم يمسسها بشر تقول انت اللي هيرزق من اشاب غير حساب ما انت اللي هيجي القضيه ها؟ ولذلك ايه معناها ازاي اجيب غلام وانا مش عارف ازاي؟ قال كده هو كده كذلك قال ربك انت يبقى اذا هي ايه؟ علمت ابن زكريا وزكريا ابتدى يعلمها بواقع امتيازات الميلاد اللي علمته في كتابها في حاجه يعني كده وتعلم منها وجاب ايه؟ نسل واللي هيجيلها من سكه الولاده يبقى قريب منها ولا مش قريب؟ يبقى قريب منها. وزكريا اذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. مش انا مش انا لما اروح انا هاخد حاجه وانت خير الوارثين انت ورث الارض والسماء والارض كله.